قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء. أخونا ينبه لعله سبقة اللسان من الطاعة إلى المعصية، لا، من المعصية إلى الطاعة، وهذا سبق قبيح ظاهر غلطه، فاحش ظهوره أظهر من الشمس. نعم. قال وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر، وذكر في كتاب الإيمان لما قلناه في الحديث السابق: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. نعم. وذكر في كتاب الإيمان: نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله. وهذا حينما ينزل المصاب مما قضاه الله جل وعلا على العبد من الدواهي العظام، كما قال أهل أحد أن هذا، فقال الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالصبر في مثل هذا هو المطلوب، لأن هذه الحوادث العظائم تزلزل الإيمان وتقض مضجع الإنسان، فالمطلوب منه الصبر الذي يثبت به إيمانه، وحينئذ هذا هو القدر الكافي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: نعم، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم، والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى: يعني أن البكاء عند المصاب ونزول القضاء بموت لحبيب أو فقد لحبيب، هذا البكاء إذا كان رحمة لذلكم الميت والمصاب به فإن هذا جائز لا بأس به، لأنه من الرحمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة أودعها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما إذا كان البكاء من باب الجزع والتسخط على الله سبحانه وتعالى في قضائه، أو من باب فوات منافع ذلك الميت المصاب بفقده، فإن هذا لا يجوز، لأنه ليس حينئذ هذا البكاء للرحمة، وإنما لفوات الحظ من الميت أو لغلبة الجزع على العبد وعدم الرضا بالقضاء. نعم. قال: وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى: يا أسفا على يوسف، قال: وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا، فعوتب في ذلك فقال: ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول: يا أسفا على يوسف. نعم، الحزن في القلب والدمع من العين، ولكن المحرم هو أن يتجاوز العبد حده فيصل إلى ما ذكرنا كما قلنا من إظهار هذا الجزع والتسخط على الله جل وعلا، فهذا لا يجوز. فحينما يقول يا أسف على فلان رحمة به وشفقة عليه هذا لا بأس به، جائز. فإن الحسن رحمه الله يقول لم أسمع أن الله ذم أو عاتب يعقوب في قوله يا أسف على يوسف. نعم أحسن الله إليكم. قال وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. نعم. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به، حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزاء. فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء، وهذا قد حقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه، وهو أن الذي يموت له ميت فيظهر الفرح والسرور ويتبسم، قال هذا في الحقيقة على خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من المتزهدة والمتعبدة يزعمون أن الفرح والسرور هو الرضا عن الله بقضائه، وهذا غلط. فأكمل الناس حالا في هذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا يعقوب كما سمعنا يا أسف على يوسف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعته ابنته حينما قرب موت صغيرها وجاء فوجد نفسه تقعقع أو تقعقع، وكذلك ابنه إبراهيم عليه السلام لما مات أخذت العبرة من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك يعني استغرب هذا منه واستنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه الرحمة هي التي يحصل من أجلها رقة القلب وظروف العين بالدمع. فالأنبياء أكمل الناس حالا في هذا كله، فالذين يزعمون أن نستقبل المصائب بالفرح والسرور هذا في الحقيقة خلاف الشرع وخلاف الفطرة، فينبغي للعبد أن يسير سيرا وسطا، فلا هو يظهر الجزع ولا هو كما يقال عند هؤلاء المتزهدة والمتنسكة. وما حصل من فضيل رحمه الله تعالى لا تعلق لأحد فيه، فإن الحجة فيما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر حصوله في الناس ولا يجرى عليه الحكم بالطراد. نعم. قال فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء، ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال والصبر واجب لا شك، إذا نزلت الخطوب فإنه يجب الصبر، والله سبحانه وتعالى قد خاطب رسوله في هذا في عدد من المواطن، وخاطب المؤمنين أيضا في عدد من المواطن وطالبهم بالصبر ووعدهم بعظيم الأجر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو واجب في مثل هذه الأحوال، ويجب على العبد أن يطلب العلم في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الخير كله فيهما. قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه. قال بعضهم: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال نعم. وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. العبد غير مطالب بأن يرضى بالعقوبات التي تنزل عليه بقضاء الله وقدره بسبب المعاصي التي ارتكبها، وإنما مطالب بالصبر في ذلك. وهذا من أوجه الرد التي رد بها من قال بأن الصبر على القضاء هو المطلوب، فإن العبد إذا أصاب حدا من حدود الله، مثلا كشرب الخمر أو القذف أو نحو ذلك، ثم أقيم عليه الحد، فالواجب عليه الصبر في هذا. لما؟ لأن هذا هو الواجب المطلوب منه، وأما الرضا به فلا يجب عليه، لأن الأصل فيه معصية، والمعصية لا يقال في القضاء والقدر ويحتج به عليها بالرضا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الفرج بن الجوزي: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حبور الطعام اللذيذ. نعم. أيهما أقوى؟ الجائع الذي لا طعام عنده فيصبر حتى يصل إلى الطعام، أو الجائع الذي بحرغته طعام شهي مختلف الأصناف والألوان؟ أجيبوا. الثاني. فإن الصابر الأول صابر عن معدوم، ما بيده شيء، ما عنده شيء حتى يأكل، فيصبر بالقوة، ما عنده شيء. أما الثاني الذي بين يديه الطعام باختلاف أصنافه وأنواعه، وهو من ألذ ما يكون، فاجتمعت فيه أربع نواحي: الأولى حضوره، الثانية تنوع أصنافه ولذته، الثالثة شهوته إليه، الرابعة الجوع الذي يفرض عليه أن يتناول. هذه أربع نواحي، والطعام بين يديه وهو يصبر. أما الثاني الأول فإنه لا شيء بين يديه، هو جائع ولا يوجد عنده حتى كثرة خبز، فهذا صبره عليه لأنه يفقد الشيء، ما في بين يديه شيء. فلا شك الثاني أوضح في الصبر من الأول. وهكذا كما قلنا لكم قبل، إن الصابر في السراء أكثر صبرا وأظهر من الصابر في الضراء، لأن هذا الصابر يصبر مع المغريات، والصبر مع المغريات أجره عظيم، ويظهر منه قوة شكيمة صاحبه. ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف أيضا: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. فالصبر في السراء أمره عظيم، فإن الفتنة بالسعة والرخاء شديدة، ولا يصبر عليها إلا القلائل من الرجال. ولهذا كان الرجل حقا هو الذي يصبر في السراء. نعم. قال الشيخ: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، حديث صحيح. قال: حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس، وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق. وقال ابن عبد البر وقال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس ما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وروى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة، حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني في هذا الكتاب العظيم: الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي الحافظ الفقيه المحدث رحمه الله تعالى. وهذا الفصل اختصر فيه الإمام كلمات نافعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، بدءا بالصحابة، في هذه الموضوعات الأربعة: البهتان وهو البهت، والغيبة، والنميمة، والنفاق. وإنما ذكرها على نسق لتعلق بعضها ببعض. فالغيبة والنميمة والنفاق والكذب أصول للشر وأبواب للبلاء إذا تفشت في المجتمعات وانتشرت بين الناس، حصل الفساد العريم في الدين والدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويقول رحمه الله: يحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. والبهت هو القول في الإنسان بما ليس فيه، فيجمع غيبة وكذبا. وإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى قد أعد لصاحبه العذاب الأليم. وما ذلك إلا لأنه يورث الضغائن بين الناس، باهتهم ومبهوتهم، كذابهم والمكذوب عليه، فيحدث بسببه من الشر ما لا يوصف ولا يحد. والغيبة هي ذكرك للإنسان المسلم بما يكرهه، فإن كان هذا الذي ذكرته عن أخيك موجودا فيه فهذه هي الغيبة، لأن العبد يكره أن تذكر ذلك بحرمته، فإذا ذكرته في غيبته تكون قد اغتبته. وسيأتي بيان المصنف رحمه الله لحكمها. الغيبة خاصة، وإذا لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته، فتجمع حينئذ بين اغتيابك له حيث ذكرت ما يكرهه في غيبته، وليتك مع ذلك اكتسبت إثما واحدا، فتكون قد خففت عن نفسك ولكن ارتكبت مخالفتين عظيمتين، هما اغتيال أخيك والكذب عليه حينما ذكرته بما ليس فيه. والثالثة النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الأطراف على وجه الإفساد بينهم. وقول العلماء على وجه الإفساد بينهم ليخرجوا بذلك النقل الجائز، فالنقل الجائز في هذا الباب كأن ينقل إلى السلطان الإمام ما يجب أن يعلم به من أمور الفساد في الرعية، أو من ولاهم السلطان ولاية تحت حكمه، فإن مثل هذا إذا أريد به الإصلاح لم يدخل تحت ما ذكرنا، بل هو من النصيحة الواجبة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والنفاق المراد به النفاق العملي هنا، كما سيأتي معنا أيضا بيانه في الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله، فعلم أن المراد بالنفاق نفاق العمل. أما النفاق إذا أطلق فهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكذب، نفاق الاعتقاد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأمور كلها محرمة، البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين، وهو الذي اتصف بصفة من صفات المنافقين، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فحينئذ يحصل على ما يريده ويحصل البلاء في من يأتيهم. نعم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وتعليله بكونه جاء من طريق موصولة وطريق فيها انقطاع بين بقية ومن فوقه لا يضر، فإنه قد جاء من طرق متعددة عند غير أبي داود، والحكم لمن وصل، لا سيما إن كان ثقة في هذا الباب عند علماء الجرح والتعديل. فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بأكل لحوم الناس الوقوع فيها، وقد شبه الله سبحانه وتعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت، فلحم الإنسان لو كان حيا محرم أكله، فكيف به وقد مات؟ فاجتمع فيه التحريم في هذه الصورة وفي صورة كونه ميت، وشبهه بالميت لكونه غائبا، لأنه لا يملك حق الدفاع عن نفسه، مدب عنه، فأشبه الميت العاجز. فإنه لو كان حاضرا لغب عن نفسه ولبين كذب المغتاب، فلما كان غائبا أشبه الميت في عجزه وضعفه. ومن هنا اشتقت الغيبة، لأنها الكلام في عرض الإنسان في حال غيبته، فقيل لها غيبة. وقوله الذين يأكلون لحوم الناس، هذا قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين هم في الحقيقة أكلة للحومهم. والعرض في لغة العرب هو موضع الذم والمدح من الإنسان، إما في نفسه أو في سلفه، هذا هو معنى العرض. العرض موقع المدح من الإنسان أو الذم، إما فيه وإما في سلفه، وجمعه أعراض. فالأعراض هذا تفسيرها بلغة العرب. فالذين يأكلون أعراض الناس ويقعون فيها، هذا جزاؤهم عند الله جل وعز يوم القيامة. وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه بعض أصحابه، وكان راكبا، وكان بعضهم راكبا، فوقع بعضهم في ماعز رضي الله عنه، فقال: ألا ترى إلى هذا الفاجر الذي ستره الله فلم يرضى إلا بكذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، حتى مر بجيفة، جيفة حمار، فقال: أين القائل كذا وكذا؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا منها. فشق ذلك عليهما، فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لما حل لنا أن نأكل منه، إنه حمار، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لما أكلتما من لحم أخيكما أشد من ذلك. فالغيبة محرمة لما فيها من المفاسد العظيمة، ولما يترتب عليها من الأخطار الجسيمة. فربما بنيت الأحكام على كلام كذاب ففسد الناس بسببه. ولهذا جاء عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وهو حديث صحيح أيضا. والاستطالة يعني التطاول في الوقوع في عرض ذلكم المسلم، والاستمرار في اغتيابه بما يكرهه، فإن هذا من العظائم ومن الكبائر المحرمة. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: الغيبة مرعى اللئام، يعني أكل اللحوم، هذه لحوم الناس والمراد بها أعراضهم، لا يقوم به إلا لؤماء الناس. فالأكل في لحوم هؤلاء، الأكل في لحوم هؤلاء شبه بالدابة وشبه اللحم بالمرعى الذي تأكله، فلا يرعى لحومهم ويقع فيها إلا لئيم. ولذلك قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رضي الله عنه: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين لهم. وهذا حق، فإن الذي يخاف على دينه ويحترم نفسه ويرعى شرفه لا يقع في الناس ولا يطعن في أعراضهم في حال غيبتهم، وإنما إن كان ولا بد فاعله واجههم بذلك في وجوههم، فيظهر من ذلك صدقه وشجاعته، ويظهر من ذلك أيضا نصحه إن كان ناصحا، وصلابته في الدين حينما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حينما قام بأمر الله له في ذلك. فالذي يذكر الناس بما يكرهونه في حال اغتياب غيبتهم هذا من سفلة الناس، لأنه لم يترفع عن هذه الخسيسة وهي الوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. وكلما نزل الإنسان بنفسه إلى الأشياء السافلة سفل، ولذلك قيل فيهم سفلة الناس. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، شاهد للحديث الذي تقدم، وأضاف إليه: ومن الكبائر السبتان بالسبا، وهو حديث حسن وقد خرجه أبو داود كما قال المصنف هنا، وابن أبي الدنيا في الصمت وفي كتاب الغضب، وقد حسنه الحافظ ابن حجر والسيوطي كما صححه محدث العصر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في غاية الصراحة في الدلالة على أن الغيبة من الكبائر، وهذا معلوم متقرر عند المسلمين والحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الغيبة في قوله في سورة الآداب سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي للتحريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.